بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف، وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة يرجعان إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه، ولا صح عدم الاستتباع، ويندرج تحت ذلك صور منها الزكاة إذا عجلت وهلك المال وقلنا له الرجوع بها، والمبيع في زمن الخيار إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ الخيار، والإقالة إذا قلنا هي فسخ، والرد بالعيب في رد النماء فيه روايتان، وفسخ البائع لإفلاس المشتري واللقطة، ورجوع الأبي فيما وهب ولده. فصل. وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ، فإن كانت ملكا قهرا فحكمه حكم سائر التملكات، وإن لم يكن ملكا فإن كانت حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاد، سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه، وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضا المستحق لم يتبع إنما فيه الأصل بحال. ويتخرج على ذلك مسائل، منها الأمة الجانية، ومنه الأمانات إذا تأدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. هذه القاعدة السابقة، القاعدة 38 في النماء المنفصل، هل يتبع العين أو لا يتبع العين؟ الواقع أن هذه القاعدة هي ليست قاعدة، مسائل متعددة، والصواب في جميع ما تقدم أن النماء المتصل حكمه حكم النماء، أن النماء المنفصل حكمه حكم النماء المتصل، فالمنفصل والمتصل حكمهما على حد سواء لا فرق بينهما. وهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا تخلو حقيقة من خلاف، وهي أيضا هذه القاعدة قليلة الفائدة، ولذلك نرى أننا نتركها يعني فائدتها قليلة. نعم. القاعدة 83 إذا. نعم. إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المفصلة، أو بانتقال استحقاق، فإن كان فيه طلع مؤبر لم يتبع في الانتقال، وإن كان غير مؤبر تبعه، كذا قال القاضي. وهذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. ومثل البيع كل عقد معاوضة. فمن باع نخلا وقد أبرت يعني لقحت، فهذا النخل يكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط ذلك المبتاع، يشترط ذلك المبتاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل الطلع للبائع لأن البائع قد عمل فيه عملا فتعلقت نفسه به. وعلى هذا فنقول حكم البيع حكم أو حكم الانتقال بعوض غير البيع حكم البيع. نعم. القاعدة 84: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ حكي فيه روايتان، صحح أن له حكما وله أحكام كثيرة: عزل الميراث وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير الحدود واستفاء القصاص من أمة حتى تضع، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب نفقتها إذا كانت بائنا، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوعة في ذلك الطهر، وغير ذلك من الأحكام. ولم يريد إدخال هذه الأحكام في محل روايتين. وفصل القول في ذلك: أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان، أحدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره، فهذا ثابت بالاتفاق، لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر، فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إن خرج حيا تبين ثبوت تلك الأحكام وإلا فلا. فإذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار. النوع الثاني صح في هذا أن يقال حامل حامله مسلم، لا يقال حاملة. لماذا؟ نقول لأن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى تأنيث، الوصف إذا كان مما يختص بالأنثى لا يحتاج إلى تأنيث فيقال حامل، أما ما لا يختص فإنه يؤتى بتاء التأنيث. فمثلا تقول رأيت امرأة حاملة فوق رأسها كيسا مثلا، نقول الكيس حمل الكيس لا يختص بالأنثى. أما إذا قلت رأيت امرأة حاملا ما تقول حاملة، لأن الحمل خاص، فيكتفى بالوصف الخاص عن التأنيث. نعم. النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم بإسلام واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقة، وهذا النوع هو المراد من حكى الخلاف. طيب يقول رحمه الله القاعدة 34: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ الحكم الحمل إما أن ينفصل أو لا ينفصل، فإن انفصل وفيه حياة مستقرة ثبت له حكم الآدم من كل وجه، ثبت له حكم الآدم من كل وجه بلا خلاف. لكن قبل انفصاله هل له حكم أو ليس له حكم؟ الحقيقة أن الحمل كما تقدم لنا أنه له حكم قبل انفصاله، له حكم، وهذا الحكم يختلف باختلاف مراحله ومراتبه وأطواله. وقد مر بنا أن الحمل له كم؟ بمجرد ثبوته له حكم، إذا كان علقة أو مضغة له حكم، إذا تبين فيه خلق إنسان له حكم، إذا نفخت فيه الروح له حكم، إذا خرج حيا له حكم. هذه مفهومة أو نعيدها؟ لا بأس نعيدها. نقول الحمل له حكم أولا بمجرد ثبوت الحمل، يعني إذا ثبت أن هذه المرأة حامل تعلق بذلك أحكام، منها أولا جواز الطلاق، جواز الطلاق بعد الجماع، ومنها أيضا أن ثبوت البلوغ، لكن البلوغ هل ثبت بالحمل أو بالحيض السابق على الحمل؟ بالحيض السابق على الحمل، فالحمل في الواقع أمارة، أمارة. الحكم الثالث من الأحكام أنها تكون من ذوات الحيض، يعني الاعتداد بالحيض، تعتد بالحيض. هذه ثلاثة أحكام تترتب على مجرد ثبوت الحمل: أولا جواز الطلاق بعد الجماع، وثانيا ثبوت البلوغ، وثالثا أنها تكون من ذوات الحيض، يعني عدتها بالحيض. طيب إذا كان الحمل علقة، علقة أو مضغة، ترتب عليه حكم، وهو هل يجوز إلقاؤه أو لا يجوز إلقاؤه، هل يجوز إلقاؤه أو لا يجوز إلقاؤه. طيب مع الأحكام السابقة، لأن كل مرحلة تأخذ حكم ما سبق. طيب إذا نفخت، إذا تبين فيه خلق إنسان، وهي المرتبة الثالثة، إذا تبين فيه خلق إنسان، وخلق الإنسان إنما يتبين فيما بعد 81 يوما، ويتيقن ذلك فيما فوق 90، نقول يترتب على ذلك أحكام: أولا أن الدم الخارج يكون دم نفاس، ثانيا انقضاء العدة، انقضاء العدة، يعني لو وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان تخرج من عدة، وثالثا ثبوت كونها أم ولد، ثبوت كونها أم ولد، والرابع الغرة بالجناية عليه، ثبوت الغرة بالجناية عليه. كيف ثبوت الغرة؟ يعني أنه لو جني على هذه المرأة مثلا، ضربها أحد مع بطنها وأسقطت هذا الجنين، فديته غرة عبد أو أما عشر دية أمه، عشر دية أمه. طيب المرتبة الرابعة إذا نفخت فيه الروح ترتب عليه أحكام. الحكم الأول الصلاة وتوابعها، يعني أنه لو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ثانيا الفطرة، يعني مشروعية الفطرة، لكن الفطرة هل تجب أو لا تجب؟ نقول لا تجب، هي سنة يعني مستحبة بالنسبة للجنين لكنها لا تجب. قال الفقهاء وإنما لم تجب لأنه لم ينفصل بعد، لأنه لم ينفصل بعد. طيب الثالث العقيقة، مشروعية العقيقة. إذن هذه أحكام ثلاثة تترتب على مجرد على نفخ الروح فيه، ما هي؟ الصلاة وما يتبعها، ثانيا الفطرة، ثالثا العقيقة، رابعا أيضا من الأحكام عند بعض العلماء ثبوت وجوب الكفارة والدية بالجناية عليه، فيقول تجب الدية كاملة ويجب أيضا تجب الكفارة بالجناية عليه، لكن الدية فيها خلاف، فيها خلاف، فكثير من العلماء يرى أن الدية لا تثبت إلا إذا خرج حيا. طيب المرحلة الخامسة، المرحلة الخامسة ما يتعلق بخروجه حيا، ما يتعلق بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية من الوصية والميراث ونحو ذلك. إذن الحمل الآن بالنسبة لأحكامه ما يتعلق بمجرد ثبوت، بمجرد ثبوت الحمل له حكم، إذا كان علقة أو مضغة له حكم، إذا تبين في خلق إنسان له حكم، إذا نفخت فيه الروح له حكم، إذا خرج حيا له حكم. ننظر في كلام المؤلف، يقول الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ حكي فيه روايتان صحح أن له حكما وله أحكام كثيرة. عزل الميراث، يعني لو مات إنسان عن حمل يرثه فإنه يعزل الميراث، ونعامل من معه باليقين، فإن كان من معه يحجبه الحمل لم يعط شيئا، وإن كان ينقصه أعطي اليقين. واضح؟ فمثلا هلك هالك عن إنسان مات عن زوجته، زوجته الحامل، وعن أمه، زوجته الحامل وعن أمه وعن أخ شقيق. أخ شقيق صح يصح، أخ شقيق الميت، ها كيف؟ لا مو بالحمل، نقول هنا للزوجة الحمل ينقصها بكل حال، كم لها؟ ثمن. والأم ها السدس، والأخ الشقيق لا يعطى شيئا هنا، لأنه إن كان ذكرا حجب الحمل، وإن كان أنثى له الباقي، إذن يكون نصيبه موقوفا. هذه القاعدة في ميراث الحمل، أن الحمل من الحمل نعامل من معه من الورثة باليقين، إن كان الحمل ينقصه أعطي الأقل، وإن كان الحمل يحجبه لم يعطى شيئا، وإن كان الحمل لا يؤثره، لا يؤثر فيه إيش؟ أعطي نصيبه كاملا. فلو فرضنا أن بدل الأم مثلا جدة، الجدة لا يختلف نصيبها سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى، وسواء كان الحمل موجودا أو غيره موجود. نعم. يقول وصحة الوصية له، نعم تصح الوصية للحمل، فلو قال أوصيت لما في بطن هذه المرأة فالوصية صحيحة. قال ووجوب الغرة بقتله، وجوب الغرة، لكن متى تجب الغرة؟ إذا تبين فيه خلق إنسان. طيب وتأخير الحدود، تأخير الحدود يعني لو وجب الحد على امرأة حامل، امرأة مثلا زنت أو سرقت وهي حامل فلا يقام عليها الحد، لأن إقامة الحد يتعدى إلى الحمل، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك لما زنت الغامدية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاءت رضي الله عنها تعترف بالزنا فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع الحمل. لما وضعت جاءت تحمل طفلها معها فقال لا حتى تفطم الغلام حتى تفطمي. فلما مضت مدة جاءت ومعها الغلام وفي يده كسرة خبز إشارة إلى أنه إيش صار قادرا على غذاء نفسه. انظر شوف كيف جادت بنفسها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أقام الحد على هذه المرأة الغامدية وهي الجهنية قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لأنها جادت بنفسها. وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. نعم يقول واستيفاء القصاص من أمه حتى تضع. نعم فالحدود والقصاص لا تقام على المرأة الحامل حتى تضع. قال وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه. نعم لأن الحامل إم إذا كانت حاملة لها الفطر متى؟ إذا خشيت على نفسها أو على الحمل أو على نفسها والحمل. لكن الفرق بينهم من حيث الأحكام أنها إن خشيت على نفسها فعليها القضاء فقط، وإن خشيت على الحمل فعليها مع القضاء الإطعام على من يمون. قال ووجوب نفقتها إذا كانت بائنا، تجب النفقة ولو كانت بائنا. طيب فإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها. لكن هنا هل النفقة لها، هل نفقة المرأة البائن لها من أجل الحمل أو للحمل من أجلها؟ النفقة عموما هل هي للحمل أو للحامل من أجله؟ فيه خلاف، فمن علماء من قال إن النفقة للحمل ومنهم من قال إن النفقة للحامل، نفقة الحامل. ينبني على هذا الخلاف ما لو كانت عنده امرأة ناشز، مثلا عنده امرأة نشزت، فإن قلنا النفقة للحمل لم تسقط النفقة، وإن قلنا النفقة للحامل سقطت. كذلك أيضا زكاة الفطر، إذا قلنا النفقة للحمل وجبت عليه، إذا قلنا النفقة للحامل وجبت عليه صدقة الفطر للحمل ولها، وإن قلنا النفقة للحمل لم تجب. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أن النفقة بالنسبة للمرأة الحامل لها وللحمل من أجله، للأمرين جميعا. يقول وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر. نعم لأن طلاقها يكون للعدة، واضح؟ فيجوز طلاق المرأة الحامل ويقع، خلافا لما يعتقده بعض العوام من أن طلاق الحامل لا يقع، يظنون أنه مثل الحيض، وهذا غير صحيح. طلاق الحامل طلاق العدة لأن عدتها متيقنة. الذي ليس للعدة هو الطلاق في طهر جامع فيه، لأنه إذا طلق امرأته في طهر جامع فيه فلا ندري هل تحمل من هذا الوضع فتكون عدته عدة حمل، أو لا تحمل فتكون عدته عدة طلاق. وهذه إيش ليست متيقنة. قال وغير ذلك من الأحكام، ولم يريد إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين. وفصل القول في ذلك أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان، أحدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره، كذا عبارة من معكم الأصل ما أحد معك قوادم الرجل أو ما طيب. يقول ما يتعلق بسبب الحمل بغيره فهذا ثابت بالاتفاق، لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمانة الحمل كان وجود هذا الظاهر فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إن خرج حيا تبين ثبوت تلك الأحكام وإلا فلا. يعني ما يتعلق بسبب من أحكام الحمل ما يكون متعلقا بسبب الحمل لكن لغيره، كما يفهم من مثاله. قال فإذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار ولم تدفن أيضا في مقابر المسلمين، واضح هذه؟ امرأة ماتت، امرأة كافرة يهودية ونصرانية ماتت وهي حامل بمسلم، حامل بمسلم، أين ندفنها؟ نقول لا ندفنها في مقابر المسلمين، لأنه لا يجوز أن ندفن الكفار الكافر مع المسلمين، ولا ولا تدفن أيضا مع الكفار مراعاة لما في بطنها. قال العلماء فتدفن في برزخ، برزخ بين قبور المسلمين والكفار أو في مكان آخر، ويجعل ظهرها نحو القبلة، يجعل ظهرها نحو القبلة. لماذا يا نشأت؟ لماذا نجعل ظهرها نحو القبلة؟ يعني إذا جعلنا ظهرها نحو القبلة صار وجه الحمل إلى القبلة، واضح الآن؟ لأن الحمل في بطن أمه يكون وجهه إلى ظهرها، والمشروع في دفن الميت المسلم أن يوجه إلى القبلة. كيف نوجه هذا الجنين في بطنها إلى القبلة؟ لا يمكن إلا إذا جعلنا ظهرها نحو القبلة. يقول النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم بإسلام واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقة، وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. نعم، وهذه تختلف، والغالب أن الأحكام المالية، الأحكام المالية إنما تثبت بعد إيش؟ بعد خروجه حيا. نعم، تصح قبل انفصاله، لكن لا تثبت إلا بخروجه حيا. فمثلا الوصية للحمل، الوصية للحمل صحيحة، لكن متى تثبت؟ إذا خرج حيا. الميراث يستحق الميراث يعني من الأصل، لكن متى يثبت له الميراث؟ إذا خرج حيا. نعم، كذلك أيضا لو علق عتق أمة، عتق امرأته مثلا، قال إن مثله أمة، فقال إن حملت، إن وضعت جنينا فأنت حرة، ومات في بطنها، يثبت حكم؟ لا يثبت. نعم، فالمهم خلاصة القاعدة أن الحمل له حكم قبل انفصاله وبعد انفصاله، لكن الأحكام التي تكون بعد انفصاله هي الأحكام المالية، وأما الأحكام التي قبل انفصاله فعلى التفصيل السابق. نعم. قاعدة 85، الحقوق 5 أنواع، أحدها حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن، إذا قلنا يملك بالتمليك وما يمتنع إرثه لمانع، كالتركة المستغرقة بالدين على رواية، وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه صيد على أحد الوجهين. والثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده وحق القابل للعقد إذا وجب له، وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، مع أن في هذا شائبة من حق الملك، وحق الشفيع في الشقص. وهنا صور مختلف فيها، هل يثبت فيها الملك أو حق التملك كحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، والملتقط في اللقطة بعد الحول، والمتحجر مواتا، ومن نبت في أرضه كلأ ونحوه. النوع الثالث حق الانتفاع، ويدخل فيه صور، منها وضع الجار خشبه على جدار جاره، وإجراء الماء في أرض غيره. خشبه ولا خشبه؟ فيه روايتان في حديث أبي هريرة، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه، في رواية خشبة وفي رواية خشبه، ثلاث روايات. نعم، أحسن. وضع الجار خشبه على جدار جاره، وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين. النوع الرابع حق الاختصاص، وهو عبارة عما يختص مستحق بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتمول والمعاوضات، ويدخل تحت ذلك صور، منها الكلب المباح اقتناؤه، والأذهان المتنجسة المنتفع بها بالإيقاد وغيره، وجلد الميتة المدبوغ، ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها، فالسابق إليها أحق، والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح، فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس. أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه. والنوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق، كحق المرتهن والمجني عليه بالجاني، وحق الغرماء في التركة ومال المفلس، وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة، ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. نعم، يقول رحمه الله: القاعدة 85، الحقوق 5 أنواع: حق ملك، وحق تملك، وحق انتفاع، وحق اختصاص، وحق تعلق. ولننظر. يقول: أولا، حق الملك كحق السيد في مال المكاتب، ملك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فالسيد يملك مال المكاتب، كذلك مال القن إذا قلنا يملك بالتمليك، هذا حق ملك. وما يمتنع إرثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين على رواية، وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه صيد، هل يملك أو لا يملك. والثاني حق تملك. فإذا قال قائل: ما الفرق بين حق الملك وحق التملك؟ نقول: حق الملك هو مالك أصلا، وحق التملك ليس مالكا لكن له يمكن أن يتملك. هذا الفرق بين حق الملك، بين الملك والتملك. فالملك ما يكون الإنسان فيه مالكا أصلا، والتملك ما لا يكون مالكا لكن يمكن أن يتملك. فمثلا حق تملك الوالد من مال ولده هو في الأصل ليس مالكا لكن له أن يتملك. لكن انظر مثلا السيد في مال المكاتب ملك. نعم. يقول: وحق القابل للعقد إذا وجب، له، وحق العاقد في عقد يملك فسقه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، مع أن هذا فيه شائبة من حق الملك. وحق الشفيع في الشقص، الشفيع الآن إذا باع شريكه، نصيبه، هل يملك ذاك النصيب؟ لا، له حق التملك. فمثلا رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد، الشريك الذي لم يبع له حق التملك، هو قبل ذلك ليس مالكا. يقول: وها هنا صور مختلف فيها، هل يثبت فيها الملك أو حق التملك؟ كحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل قسمتها، قبل القسمة، وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، والملتقط في اللقطة إلى آخره. نعم، المضارب هل يملك، هل له حق التملك أو ليس له حق التملك؟ كذلك الغانم في الغنيمة قبل القسمة، متى تملك الغنيمة؟ بالقسمة، لا تملك إلا بالقسمة. يعني هل هذه المسألة وهي الغانم في الغنيمة قبل القسمة، هل هي من حق تملك ولا حق ملك؟ هنا نقول حق تملك في الواقع، لأنه قبل قسمتها لا يملك. طيب، حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، ملك ولا تملك؟ نقول هي في الواقع الملك أقرب، يعني الملك أقرب، لأنه يعني بمجرد أن يطلق قبل الدخول يتنصف المهر، لقوله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن هذا النصف، لكنه نصف في الواقع غير معين، مشاع. يقول: والملتقط في اللقطة بعد الحول، هل هو حق تملك أو حق ملك؟ تملك، لا، هو في الواقع ملك، لأنها تدخل في ملكه قهرا. هي في الواقع ليست من الملك ولا من التملك، يعني هي ليست من الملك ولا من التملك، يعني هي الملك أقرب، وهي أيضا ملك قهري، هي ملك لكنه ملك قهري وليس اختياري. قال: والمتحجر مواتا، متحجر مواتا، والتحجر هو أن يحيط في الأرض الموات حائطا منيعا أو نحو ذلك. وما الفرق بين التحجر والإحياء؟ التحجر هو الشروع في الإحياء، الشروع في الإحياء. فمثلا إنسان أجرى ساقية إلى هذه الأرض، أو أحاط بها حائطا ليس منيعا، يقال هذا إيش؟ متحجر. متى يكون محيا؟ إذا شرع أو أوصل إليها الماء أو بنى جدارا منيعا ونحو ذلك. فالفرق بين التحجر وبين الإحياء أن التحجر هو الشروع في الإحياء، فالمتحجر لا يملك بل هو أحق من غيره، إذن هذا الواقع أن المتحجر التحجر حق ملك ولا تملك؟ تملك ليس مالكا، لا يملك إلا بالإحياء. قال ومن نبت في أرضه كلأ ونحوه هل يملك أو لا؟ نقول هذا حق تملك، حق تملك، إنما يملكه بماذا؟ بحيازته. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث، وذكر منها الماء والكلأ والنار. متى يملك الماء؟ إذا حازه، وكذلك الكلأ إذا حازه. فهذا إنسان مثلا نبت في أرضه كلأ عشب، نقول هنا هو ليس مالك للعشب، لهذا العشب أو هذا الحشيش ليس مالكا، لكن له حق التملك. نعم. يقول النوع الثاني حق الانتفاع، حق الانتفاع، ويدخل فيه صور، منها وضع الجاري خشبه على جدار جاره، وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين، هذا حق انتفاع. والنوع الرابع حق اختصاص، حق الانتفاع، الجار له أن يضع خشبه على جدار جاره، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يحتاج إلى ذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا بذلك، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر، لا يكون على الجدار ضرر. طيب، أيضا إجراء الماء في أرض غيره، هذا من حقوق ملك ولا انتفاع؟ انتفاع. إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك. يقول النوع الرابع حق اختصاص، وهو عبارة عن ما يختص به مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتمول والمعاوضات، هذا حق الاختصاص. وضابط الاختصاص كما أشار إليه المؤلف ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، هذا المختص. ضابط المختص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه إيش؟ إلا أنه لا يملك. فمثلا كلب الصيد، كلب الصيد والحرف والماشية، هذا ملك ولا اختصاص؟ اختصاص. اختصاص. جلد الميتة إذا قلنا لا يطهر بالدبغ، هذا حق اختصاص. اختصاص. طيب، يقول منها، قال رحمه الله، منها الكلب المباح اقتناؤه. وما هو الكلب المباح اقتناؤه؟ الثلاثة. قال والأدهان المتنجسة، احترازا من النجسة. يقول الأدهان المتنجسة المنتفع بها بالإيقاد وغيره، وجلد الميتة المدبوغ فإنه يباح الانتفاع به. فالأدهان المتنجسة يباح الانتفاع بها، يباح الانتفاع بها، لكن على وجه لا يتعدى. الجلد الميتة على المذهب يباح الانتفاع به، لكن في غير يابس، في اليابسات، في اليابسات دون المائعات. قال ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها، فالسابق إليها أحق، والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح، فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس، أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه، هذا يكون حق اختصاص. مثل إنسان سبق إلى مكان في الصلاة، الصلاة، هذا المكان الآن هل هو ملك ولا تملك ولا انتفاع ولا اختصاص؟ اختصاص. ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، لا يملك، ما يملك هذا المكان، ولذلك لو قام عنه قياما منقطعا ثم أراد العود ما يملك. يعني الإنسان صلى الظهر في مكان خلف الإمام، مجال العصر وجد الرجل قم يا أخي أنا دائما أصلي هنا، هذا مكاني، هل له الحق؟ نقول ليس له الحق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو حق به. كذلك الجلوس في أماكن البيع والشراء، إذا سبق إنسان إلى مكان يبيع فيه كأسواق الجمعة مثلا، جلس إنسان يبيع في مكان انتقل منه، جاءت الجمعة الماضية ووجد في هذا المكان الذي باع فيه وجد شخصا آخر يزيله، يقول ابتعد، يا أخي أنا سنتين هنا أبيع في المكان هذا، وش اللي صلتك وجابك؟ وأنا من أهل البلد وأنت أجنبي، رح لبلدكم بيع، يجوز؟ نقول لا يجوز. طيب، يقول لكن المؤلف رحمه الله يقول فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس. طيب هل مثل ذلك مقاعد الدراسة؟ تختلف الواقع. مقاعد الدراسة على وجهين، وجهين: تارة يصطلح على أن السابق والأحق، في بعض الأماكن يكون السابق أحق، وأظن هذا مثل الجامعات، الدراسة الجامعية من سبق فهو أحق، وتارة يقول لا، هذا المكان إيش يعين له، المدارس التعليم العام يعين على حسب ما صغر الطول أو القصر أو ما أشبه ذلك. نعم. ولمن سبق أول مرة خلاص. أول من سبق أول مرة خلاص. عجيب. نعم. يعني أول يوم يجي تسبقون. يعني أول عام. أي. أول مجلس ما صار. إلا إذا كان هناك مثلاً حاجة قضية. لا، وفي بعض المدارس لا يختلفون، تجد مثلاً المدرس يجعل المتقدمين الضعاف وقصار قصير القامة ونحو ذلك. ها؟ لاعبين. والمشاغبون قدام. فالمهم أن أماكن الجلوس في الواقع اللي في المدارس ونحوها تختلف، منها من يكون ما يكون السابق أحق، ومنها ما لا يكون. والنوع الخامس حق تعلق لاستيفاء الحق، كحق المرتهن والمجني عليه بالجانب. حق المرتهن هل هو تملك أو اختصاص أو ملك؟ نقول تعلق، لأن حقه يتعلق بعين الرهن. كذلك المجني عليه بالجانب، المجني عليه، إنسان جنى على شخص أتلف منه عضوا ونحو ذلك، له حق متعلق بهذا الجانب وهو حق القصاص. حق الغرماء في التركة، إنسان مات عليه ديون، فالغرماء تتعلق حقوقهم بعين التركة. كذلك مال المفلس، الإنسان الذي حكم الشارع حكم الحاكم بفلسه يتعلق. يقول تعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة، ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. نعم، تعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة، احترازا من إيش؟ من غير المعينة. وبماذا يتعين الهدي والأضحية؟ بأمور، منها النية، منها قوله هذا هدي أو أضحية، ومنها الإشعار، ومنها النية حال الشراء. نعم. المهم أن هذه قاعدة مفيدة في الواقع، وهي تقسيم الحقوق إلى خمسة أقسام: حق ملك، وحق تملك، وحق انتفاع، وحق اختصاص، وحق تعلق. نعم. القاعدة 86: الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. أما الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك. وأما الثاني فالوصية بالمنافع لشخص. الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، يعني يملك العين والرقبة، يملك العين والمنفعة، يعني الرقبة والمنفعة، كما لو اشتريت بيتا مثلا ملكت رقبته وملكت منفعته، هذا ملك عين ومنفعة. كذلك يدخل فيها البيع والهبة والإرث. إنسان ورث عن أبيه بيتا، ورث بيتا من أبيه، هذا الميراث يملك به رقبة البيت ومنفعته. هبة، قال شخص وهبتك هذه السيارة، يملك عين السيارة ويملك منفعتها، وهذا واضح. نعم. الثاني وهو يقول ملك عين بلا منفعة، أن يملك العين لكن المنفعة لا يملكها، وهذا في الوصية. الوصية بإذن إنسان قال أوصيت بهذا العبد، رقبته لفلان ومنفعته لفلان، رقبته لزيد ومنفعته لعمر. يعني حينئذ يكون زيد قد ملك إيش؟ العين، وأما المنفعة فهي ملك للآخر. ولهذا قال فالوصية بمنافع لشخص والرقبة لآخر، أو تركها للورثة. نعم. وأما الثالث فثابت بالاتفاق وهو ضربان. تركها للورثة كيف؟ يقول بيان، يقول أوصيت بمنافع عبدي لزيد، فالورثة يرثون الرأينا، يرثون الرقبة. إذن نقول وصية بالمنافع صورتان: الصورة الأولى أن يقول إنسان عنده عبد قال أوصيت بمنفعة هذا العبد لزيد ورقبته لعمر، أو أن يقول أوصيت بمنفعة هذا العبد لزيد، حينئذ تكون الرقبة الورثة. نعم. ها؟ وش يستفيد؟ أي العتق. لو أعتق يكون له ولاء. والإرث إذا عدم. نعم. نعم. الثاني، وأما الثالث فثابت بالاتفاق وهو ضربان أحدهما. لكن هل يجوز له أن يعتق؟ هل يجوز له لمالك الرقبة أن يعتق؟ نقول لا يجوز في الواقع، لأن اعتاقه له إبطال منفعة لحق الآخر، لحق الآخر. وقد مر بنا قاعدة وهي أن من ثبت له حق، من ثبت له حق في القواعد ولا لا، من ثبت له حق في عين، هل يجوز له الإقدام على هذا الحق مع أن إقدامه يبطل حق الآخر أو لا؟ ومن مسائل هذا الخيار، كما في حديث ابن عمر ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم. الثالث منفعة، ملك منفعة بلا عين، عكس الصورة السابقة. ولكن المؤلف رحمه الله قسمها إلى قسمين، مؤبد وغير مؤبد. ها؟ السراية. أي السراية إن الإنسان إذا أعتق جزءا من عبد مشترك يسري العتق، يعني مثل بيني وبينك عبد، بيني وبينك عبد اعتقت نصيبي من يسري على البقية. نعم. إيه بسم الله يجوز، لأن يعني كون مالك الرقبة يعتق معنى ذاك إبطال المنفعة. نعم. الثالث وأما الثالث فثابت بالاتفاق وهو ضربان أحدهما ملك مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع، فإن في دخوله وجهين، ومنها الوقف والأرض الخراجية. نعم. هذا الملك منفعة بلا عين كالوصية بالمنافع، يملك فيها المنفعة ولا يملك العين، عكس الصورة السابقة ذكرناها. قال نعم ضربان، ومنها الوقف، الوقف يملك المنفعة ولا يملك العين، والملك هنا مؤبد ولا مؤبد؟ مؤبد. نعم. الضرب الثاني ملك غير مؤبد، فمنه الإجارة ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة معلومة، ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال. طيب، إذن الآن الملك المنفعة بلا عين له صورتان، تارة يكون مؤبدا وتارة يكون مؤمدا. المؤبد كالوصية والوقف، والمؤمد الذي لأمد ماذا؟ كالإجارة. كالإجارة يقول ومنه ما هو قد كالعارية، لكن العارية في الواقع ليست ملك منفعة، وإنما هي إباحة انتفاع. فرق بين ملك المنفع وإباحة المنفعة، واضح ولا لا؟ هناك فرق بين ملك المنفعة وإباحة المنفعة. فمن ملك المنفعة ملك استيفاءها بنفسه وبغيره، وأما من أبيحت له المنفعة أو أبيح له الانتفاع لم يملك الانتفاع إلا بنفسه. واضح يا إخوان؟ فرق، هناك فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع أو إباحة الانتفاع. وإن جيت قل ملك الانتفاع، يعني ملك المنفعة وملك الانتفاع، أو ملك المنفعة وإباحة الانتفاع. الفرق بينهما أن من ملك المنفعة ملك استيفاءها بنفسه وبغيره. فمثلا استأجرت منك بيتا، ملكت المنفعة، يجوز أن أستوفي هذه المنفعة بنفسي وبغيري أؤجر. لكن من أبيح له الانتفاع أو من ملك الانتفاع فلا يجوز له أن يستوفي ذلك بنفسه، فهو إباحة انتفاع، لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع. ما مثال إباحة الانتفاع؟ نقول مثالها العارية. نعم، العارية. فالمستعير لا يملك العين وإنما يباح له الانتفاع بها، ولذلك هل له أن يعير؟ لا. هل له أن يؤجر؟ لا. من ذلك أيضا إباحة الطعام، يعني لو قال الإنسان مثل لضيوفه هلموا تفضلوا إلى الطعام، هل يملكون الطعام أو يباح لهم الانتفاع؟ يباح لهم. يعني مثلا قدم طعام، كل واحد يعطي صحن آنية في رز ولحم ونحو ذلك، هل الآن هو ملك هذا الطعام أو أبيح له الانتفاع؟ نقول إباحة في الواقع، إباحة. ولذلك لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز الأخذ من أبيح له الطعام. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله الإذن في الطعام، تقديم الطعام إباحة في الأكل، فلا يملكه بذلك. انكب ذلك. فلو قدر أنه إنسان مثل أذن له بالجلوس على وليمة، وليمة فيها أطعمة، لا يجوز أن يأخذ شيئا، ولا حلوى، أخذ الأولادي بيبسي نأخذ لهم ونحو ذلك، يعبي كياس، يجوز؟ لا، لأن هذا أبيح له الانتفاع. نعم. ها؟ إذا علمنا هذا يكون إذنا عرفيا، يكون إذن. طيب، يقول رحمه الله ماذا؟ البضع الفرج. ماذا؟ أي غير البضع، غير الفرج، ليس له أن يطع. يقول والنوع الرابع كالعارية. النوع الرابع ما هو؟ اللي ملك الانتفاع، هذا ذكرنا. العارية كالعارية، والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه. نعم، الجار إذا مكن من وضع الخشب هل يملك ذلك ولا يباح؟ يباح. قال وإقطاع الإرفاق والطعام في دار الحرب قبل الحيازة، وأكل الضيف لطعام المضيف. أكل الضيف لطعام المضيف ملك ولا ملك؟ منفع ولا انتفاع؟ انتفاع. وعقد النكاح، عقد النكاح وملك انتفاع، ينتفع الزوج بالبضع ولا يملك البضع. قال وتردد كلام الأصحاب في مورده، يعني عقد النكاح، هل هو الملك أو الاستباحة؟ والصواب أنه جامع بينهما. نعم. كيف دخل العارية في القسم الثالث وفي الرابع؟ على وجه. كيف يعني على وجه؟ يعني على قول أنه يملك. والصحيح؟ صحيح أنه لا يملك. أين؟ يقول منها ما وقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه. طيب إذا قال أعاد العارية مرة أخرى، نقول قوله على وجه يدل على أن هذا على قول. والفقهاء إذا قالوا على وجه أو في وجه، يعني المقدم غيره في الغالب. إذا قالوا لا يجوز كذا في وجه، المراد المقدم غيره.